ممكن تظهر في الفروع في صورة يعني يسيرة سنبينها إن شاء الله. تاخد ده وخلاص. السلام استغفر. وتلاقي في تغريد كبير بس توصيف الخارج فاكره؟ ماشي. طيب قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره للاستقراء. قالت المعتزلة: الله متكلم بكلام يخلقه في الجسم كما أنه الخالق والخلق هو المخلوق. قلنا الخلق والتأثير. قالوا إن قدم إن قدم قدم العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل. قلنا هو نسبة فلم يحتاج إلى تأثير آخر. مسألة: هل يمكن أن تقول ترى عمرو ضرب زيد فتقول أن زيد هو الضارب وتسمي زيد ضارب وهو لم يأو الذي يضرب هو العمر؟ هذا مقصود كلامهم، يعني ممكن تسمي المرء ضارب ولكن الضرب لم يشتق منه هو فيكون الآخر هو الذي يضرب. يعني عمرو ضرب زيد فتقول زيد ضارب، وكيف والضرب من عمرو؟ ويقول هنا بأنه يمكن كما قال هنا يمكن اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره، يعني ممكن تقول هو ضارب سمي عمرو ضارب لكن اللي بيضرب حقيقة هو زيد. هذا الكلام يقوله هذا ينفيه طبعا المؤلف، هذا يرد به على المعتزلة لما قالوا في الأسماء والصفات قالوا المتكلم الله متكلم لأنه أو خالق لأنه ثبت، لكن قالوا ليس الكلام اللي هو المشتق منه لا ينسب إلى الله بل هو خلق الكلام في غيره كما قالوا فجعل الكلام لمخلوقاته فهو يسمى متكلم. طب كيف تقولون هو متكلم وهو لا يتكلم عندكم هو خلق الكلام في غيره؟ هو يريد أن يرد، وإن هذه المسألة لو أردتم ما هو قال واحد عن المعتزلة فهو كأنك بترد على المعتزلة بس من باب اللغوي، يعني بترد على المعتزلة فيما قالوه عقائديا أنهم أثبتوا الأسماء وقالوا الصفة أنه خلق في غير الصفات خلق في غير الكلام، واستدلوا أيضا من قول الله عز وجل قال كما هو الخالق. طب هل هو صفة الخلق؟ لا، قال لا مقصود هو خالق لكن الخلق مقصود بالمخلوقات، يعني هو ليس له صفة الخلق لكن هو هنا المخلوقات هي المشتقة منه. طب منين هذا الكلام؟ قالوا هذا خلق الله، ربنا قال ذلك هذا خلق الله ويقصد هنا الخلق والمخلوق، فقالوا إذن يصح أن يكون أن يشتق اسم الفاعل من فعل لم يقم به هو، وطبعا كلام باطل، يعني هو ده كلامه بيبرروا به لماذا قالوا كلام وخلق الكلام في غيره، فأصلها عندهم إننا ممكن أشتق اسم الفاعل والفعل يكون للغير، فهو يرد هنا زي كده قلت يعني هو يرد أصوله، هو يرد عليهم لغويا إن ليس في اللغة عندنا زي كده، وقال هنا إيش الاستقراء، فكان من باب الاستقراء في اللغة لا يمكن لم يوجد في اللغة أنك تستقر اسم فاعل وليس الفعل يقوم به هو بل يقوم به غيره، هذه غير موجودة لغة، واستقراء في اللغة وغير ذلك لم نجد أن يشتقر اسم فاعل وفعل لم يقوم به المرء، وهذا طبعا رد على كلامه. طب ماذا خلق الله؟ قالوا هذا المقصود هنا بأنه أنه تعالى خالق والخلق الذي هو مشتق منه قال ليس بقائم به، يعني هو يريد أن يقول لأن الخلق هو المخلوق هم يريد يقولون ذلك، والحق أن المخلوق بين الخلق والخالق والمخلوق بينهما صفة الخلق، وهذه النسبة اللي يقصدها هنا، يعني الخلق غير المخلوق الفعل غير المفعول، الخلق هو التأثير هو القائم به تعالى الله الخالق، فالخلق التأثير اللي الخلق نتج عنه المخلوق، فالخلق غير المخلوق. هم استدلوا من قوله تعالى هذا خلق الله والآية على أن يقصد بها المخلوقات. فقالوا لا، لو قلنا بأن الخلق غير المخلوق إما تقول أن الخلق ده قديم هنرجعوا تاني للقدماء وتعدد الصفات بتعدد الآلهة، أو تقول أنه حادث. هم طبعا لا يقولون بالحدوث، لذلك يقول النزاع بينهما شاعرة شغالين مع المعتزلة لأن الأشاعرة يقولون بالحدوث أيضا. فهو يقول لو إذا قلنا بأنه قديم من قدم يبقى جعلنا المخلوقات قديمة، أو قلنا بأنه متسلسلة إن كان حادثا لقلنا أنه دي صفة حادثة، فإذا افتقر إلى مخلوق إلى خلق وهكذا. فقلنا لا، كل ده ليش؟ اللي هم لا يقولون بالحوادث. وقالوا هم قالوا الإمة طيب لو قلتم الآن إن الخلق لو كان الخلق غير المخلوق، طيب إذا لا يخلو إما أن يكون هذا الخلق قديما أو حديثا. ده كلام يعني الخلق ده يكون قديم يعني بقدم الخالق. المعتزلة المعتزلة بيردوا خلاص، هم هو بيقول لهم إن الخلق غير المخلوق ونحن نقول ذلك أيضا. لكن هو الآن النزاع ده كله ما بينهم دلوقتي هذا اللي جاي، ليش هم الاثنين لا يقولون بالحلول بالحدوث؟ لا المعتزلة بتقول بالحدوث ولا المعاشرة بتقول بالحدوث في حق الله. فهو يقول لك طب الخلق الآن غير المخلوق، إما يكون هذا لو كان الخلق لا يخلق إما يكون قديم أو حديث، ولا قديم لا حديث. لو قلت بقديم هيلزم منه قدم العالم يعني وتعدد المخلوقات مع قدم العالم، وده باطل. ولو قلت حديث يبقى افتقر إلى خلق، ما هو حادث طب مين اللي أحدثه؟ أنا أدخل في تسلسل أراد أن يخرج منها. فقالوا الخلق نسبة، هم ما بيردوا طبعا، هم الأشاعرة مش هيقدروا يردوا عليهم لأن الاثنين هي كلام بس تجوزا. قالوا لكن الرد عند أهل السنة والجماعة في ذلك إن لا يمنع أن الله يتكلم وقت ما شاء، ذكر يقول هي ذاتية فعلية، حدوث التكلم وقت الحياة وقت ما يريد الله عز وجل أن يتكلم هذه إحنا نثبتها. هم لا يثبتون الحدوث هذا، يثبتون أن الحدوث كأنه مخلوق. فقلنا الخلق نسبة، قالوا يعني هو يقول نسبة والنسبة بين الأمور الاعتبارية فلا يحتاج إلى تأثير آخر، يعني إذا نقول إن الخلق هو النسبة بين الخالق وبين المخلوق، ما بين الخالق والمخلوق هي نسبة اللي هي فعل الخلق المؤثر. وهي في الآخر حقيقة يعني لتظهر لك، أقول لك بقى اتركها لأن هي عقائدية خلاص يعني هي أصلا. لكن هو ممكن تعتبر أنه رد على المعتزلة من باب اللغة، لو أردت تتكلم عقائديا ترد عليهم من باب اللغة، لكن هل تظهر لنا فروع فقهية فيها؟ ممكن يعني يعني يعني لو أردت أنك ممكن تظهر لو قلت على قول مثلا لو قلنا الآن أن الاسم الفاعل لابد يشتق من الفعل، ده صحيح يعني الضارب لابد يكون ضرب صحيح. طيب ممكن تعرف يعني تظهر معنى فقهية ليه؟ لو حلف لا يبيع ولا يشتري، لو حلف فلان إنه لا يبيع ولا يشتري، طيب على التأصيل إن هو إنه حتى يكون بائع إن هو ليبيع صح يقوم بالبيع وإنه يشتري يقوم بالشراء. طب لو وكل غيره زيد وكل عمرو بالبيع وبالشراء، هل هنا بالراحة بقى دي فيها وجهين على طول شغال فيها أنت، هنا عندنا قول هل يحنس أم لا يحنس؟ لو قلنا بأن الاسم الفاعل على الاصل لا يشتق من الفعل لابد يكون هو فاعل، فهو الان لم يقم هو لم يشتري ولم يبع، يبقى هنا لا يحنس على اظهر القولين في المذهب عندنا. وهناك قول اخر انه يحنس، لكن انا بجيب لك هنا تطبيق للمساله. لو قلت بان اسم الفاعل لابد يشتق من الفعل، فهو الان حلف الا يبيع ولا يشتري، وكل زيد ان يشتري ويبيع، هو هل يسمى هنا هو البائع والشاري؟ لو على القاعدة اللغوية هو ليس ببائع وشاري، يبقى هنا لا يحدث. فاهمين؟ أحمد فاهم حاجة؟ فاهم؟ خارجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. المثال هذه الامثله احنا اتكلمنا عنها في القواعد لو تذكروا، بس هي الان انت هتقدر تربط هو ايش اصل الخلاف، يعني اصلا من ناحيه الدلاله ومن ناحيه اللغه. يعني كما قلنا الان لو حلف ايضا هب ان هو هذه مساله لا تفريع ايضا. قالوا لو كان الحالف ممن لا يتولى البيع والشراء بنفسه اصلا، هب ان السلطان حاكم فقال حلف لا يبيع ويشتري الاصل، قال لو كان سلطانا او حاكما هو من الاصل لا يبيع ويشتري بنفسه، فهنا يكون الحلف ايش؟ لا، هنا يحمل حلفه حتى لو وكل غيره، لانه حقيقته هو لما بيحلف هو لا يتولى البيع والشراء، فاصبح هنا قالوا في هذه الحاله مما لا يتولى الامر بنفسه فهنا يحنس في ذلك ان تولى. طب حلف الا يحلق راسه فاتى بالحلاق ليحلق له راسه، هو مش هو الحالق، مش هو الحالق صحيح؟ نقول هنا ايش؟ فايضا هنا هالمساله الحنس هذا يحنس ام لا؟ لكن الحقيقه بعضهم قال قولان ايضا عندنا يحنس او لا يحنس، والبعض قال قولا واحدا. قالوا ايش؟ قالوا عندنا بعض الامور مثل السلطان هنا التي عرفا لا يقوم المرء بنفسه بها، بمعنى لو قال اللي هو لا يباشرها، معروف ان هو لا يباشرها. بعضهم قال مثل الحلاق، بعضهم قال لو قال والله لا احتجمت، يعني هو مش هيحتجم، او لا افصد فصد، طب هو معروف ان الحجامه ولا الاصل انه لا يحتجم بنفسه، ياتي له بحجام. فهنا مثلا او والله ما بنيت داري، مش هبني دار، مش هصنع سياره، ما انت لا تصنع ولا تبني الدار. فهنا قالوا الاشياء المعلومه بأن لا يبشر المرء بنفسه إن حلف عليها فتحمل ليست عليه هو على من يبشر، واضح؟ هذه تظهر لك الصورة في فقهيا فيما قلنا الآن، ولكن الأصل طبعا يستفاد منه أيضا عقائديا في مسائل أخرى. طيب إلى هنا انتهينا من الاشتقاق حتى ندخل في الترادف، والترادف أيضا من ما زلنا فيه الفصول الخاصة بباب اللغات، وحقيقة أنا قلت ما زلت أقول هي من الأهمية المكان بتربط لك، قلت الأصول جزء كبير، جزء كبير منه في من أو ثلث تعلم الأصول يدخل فيها الدلالات، والدلالات أصلها من اللغة، فربط هذه المسائل تفيدك جدا لما تصل إلى الدليل بعد ذلك وتبتدي تنظر في الدليل، فتظهر لك بقى معاني الدلالات في اللغة، ما قلنا معاني المجملات والمبينات، الحقيقة والمجاز لما سيأتي سيظهر لك أكثر بتأثيره على الأصول، تأتي العموم وتأتي الخصوص، يأتي هنا الترادف والاشتقاق، ويأتي المشترك اللفظ المشترك، كل هذه تفيدك جدا لما تصل إلى الأدلة وتتعامل معها فتعلم جزء الخاص بها في اللغة. لأن سيأتي الكلام هنا أيضا في هذه بعض المسائل هنا على مسألة إن هل اللغة سابقة على الشرع أم الشرع سابق على اللغة، ليس الأحكام، هل الذي اللغة أصلا ثم جاء الشرع من اللغة، يبين ام الشرع نزل اصلا او اللغه والقران. هل القران هل اللغه اولا ام القران؟ يعني هل القران نزل بلغه العرب يعني ام هل اللغه نزلت اولا ثم القران ياخذ من اللغه؟ عند الاختلاف هنا سنرجع لمن؟ نرجع للقران ام نرجع للغه اولا؟ هل هي اولا؟ وده مساله خلافيه من اللغويين سنتكلم عنها ان شاء الله. لكن الشاهد ان هذه الفصول يعني من الأهمية للمكان وتفيدك كما قلنا هو المسألة الفقهية اللي تكلمنا عنها هل يصح أصلا يرجع لمسألة الاشتقاق فيها. كذلك الترادف، هذا الترادف هذا فصل جديد تكلم عنه وعرفه لنا المؤلف، وهو قال الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر. ثم قال والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد. فهنا يتكلم عن الترادف، وهو الترادف يعني لتعلمه ببساطة قبل أن أبين التعريف أنك يتكرر أو ستكرر يأتي أكثر من لفظ ويفيد شيئا واحد أو ذاتا واحدة فيعبر عنها بلفظ أو يعبر عنها بلفظ ثاني أو يعبر عنها بلفظ ثالث. تقول مثلا السيف الصارم المهند مثلا، لكن لو قلنا هذا بنظر بعد يكون مترادف وبعد يكون مترادف، خلينا هذه الحديث تاتي ان هو بعضهم المترادف كما ياتي في التعريف، لكن نقول كما هو ذكر الان الانسان والبشر. الانسان والبشر، الانسان هو على ذات معينه والبشر على نفس الذات. فيقول هذا ايش؟ هو لفظ مختلف مختلف لكن المعنى على ذات واحده، معنى واحد. فهذا لمعنى ان يكون المعنى المترادف. او تقول مثلا الفرس والدابه، الفرس والدابه، ما تقول الفرس والحيوان؟ لان الحيوان اسم جنس والفرس هذا نوع والحيوان من الحياه اصلا فتدخل فيه انواع. لكن تقول ممكن الفرس والدابه يعني نعم الفرس. وليش اقول هذا من تعريف المبادئ الاول؟ ما معنى الترادف؟ ان ياتي اكثر من لفظ مفرد يدل على معنى واحد. وسيأتي الكلام هو ليش ظهر الترادف، ما سبب ظهوره سيأتي أيضا. لكن احنا الأول التعريف مهم عشان تضبط هل هذا اللفظ مترادف أم لا. هو عرفه بإيش؟ قال توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد. معنى لا الدبة في العراق يقصد بها الفرس، لو قلت في مصر هتقول الحمار، فدي مسألة أخرى ممكن. لكن خلينا نقول الفرس والدبة معناها يعني مقصود بها الدبة يقصد بها الفرس على حسب. في العراق يقصد بها، في مصر يقصد بها الحمار. خلينا يعني نقصد المثال لا الفرس، لكن يعني مثلا الإنسان والبشر كما قال البر والقمح، أيضا البر والقمح والحنطة، الحنطة والبر والقمح. هذا كلها ألفاظ كما نقول هنا مترادفة لكن بمعنى واحد، فهذا يسمى ترادف. لكن هو التعريف دقيق جدا عشان كده سنحتاج نفصل بالتعريف. قال الترادف توالي الألفاظ المفردة، يبقى في ألفاظ دي أول حاجة مفردة، ثاني الدالة، ثالث على مسمى واحد تبع باعتبار واحد. إذا هنا قلنا من قبل بأن اللغة عبارة عن ألفاظ، ليس اللغة أصوات تخرج من المرء تفيد معنى ما يفهمه السائع السامع منه. نقول لك أخرج تخرج أتكلم، في أصوات بتخرج من الفم تفيد معنى يفهمه السامع. هذه معرفة تعريف اللغة ببساطة يعني. فهذه لابد أن يكون هناك، ويكون لابد أن اللفظ مفيد، اللفظ هذا اللفظ مفيد. لما نقول مالك الألفية، مالك الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقل ثم اسم وفعل وحرف حرف كلم. يبقى لو لم يكن مفيدا لا يكون كلاما، يكون كلم. ذاك الحرف منفردا كما قلنا نذكر، لو قلت من، طب من هذه ايش؟ ما تفيد معنى مهمل. لكن لو قلت من البيت الى البيت اصبح فيه اسناد فافادت معنى. فاذا لابد يكون فيه افاده، يبقى اللفظ لابد ان يكون مفيدا. ذاك وقال لفظ مفرد دال، واللفظ هذا يدل على المعنى، والدال هو المرشد ك كما مرشد دل على الطريق مرشد إلى الطريق دل على الخير وكذلك. فلا بد أن يكون اللفظ مفرد دال فيه دلالة. ذكرونا تفهم ليش بقى الدلالات اللي نتكلم عنها. اللفظ اللي بدي يدل لك على شيء. طيب. فقال توالي الألفاظ. لكن الحق لما قال توالي الألفاظ دخل فيه فقط من أول الكلمة. دخل فيه الترادف ما يسمى الترادف لمعنى. ودخل فيه التوكيد. دخل إلى الآن دخل التوكيد مع الترادف. لو قلت لك كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. مش ده توالي ألفاظ لكن ده توكيد ليس تباين ليس ترادف لأن مش ألفاظ مختلفة بمعنى واحد. فتوالي الألفاظ إلى هنا دخل مع الترادف التوكيد. أنا بشرح التعريف يعني كلمة كلمة فاهمين بنعمل إيه. فهنا لما قال توالي الألفاظ دخل فيه المركب المتباين ودخل فيه التأكيد أقصد ودخل فيه المتبوع كمان في شيء اسمه التابع والمتبوع إلى هنا. لكن لما قال توالي الألفاظ المفردة فهنا احترز عن المركبة يعني هو كأنه بيتكلم عن ألفاظ يعني ألفاظ إيش مفردة فقط وليست ألفاظ مركبة. فلما هنا ألفاظ مركبة عندك إما بالحد وإما بالرسم اللي بتكتبه الحيوان الناطق هذا بالحد والحيوان الضاحك بالرسم اللي فيه الصفة. فهنا يقول الدال على مسمى واحد يعني هنا احترز منها إيش لو كانت الألفاظ بتدل على أكثر من المسمى يعني لو قلت الإنسان والفرس ده مش ترادف لأن الإنسان ليه معنى والفرس ليه معنى يبقى هو لما قال الدال على مسمى واحد يريد أن يقول لك إن كل لفظ من هذه الألفاظ المترادفة المتوالية كلها ترجع لمعنى واحد حتى يكونوا خلوش حتى تكونوا إيش؟ طيب انتبه إلى هنا تمام؟ قال باعتبار واحد أحيانا تجد ألفاظ مترادفة يعني متوالية ولها معنى واحد لكن بتختلف بالاعتبارات بمعنى مثال يتضح المقام عندك السيف والصارم والمهند الثلاثة ظاهرهم إن هما السيف لكن هو ليس ترادف هذا ليش؟ قالوا السيف مع المهند ترادف باعتبار عدم القطع ما تريد فيه يكون قاطعا ممكن تقول عدم القطع طول يعني ممكن لو أردت تقول إنه السيف غير بقاطع تقول السيف والمهند لكن السيف والصارم الصارم يشترك فيه لابد فيه القاطع فباعتبار القاطع غير اعتبار عدم القطع فالثلاثة ليس يكونوا ترادف يعني لو الصارم بالنسبة للسيف غير المهند بالنسبة للسيف فبالتالي ده باعتبار وهذا باعتبار يبقى لو يصح ان الثلاثة يكونوا ترادف لو كان السيف قاطع ممكن تقول السيف والصارم لو السيف غير قاطع يبقى السيف والمهند لكن لو قلت السيف الصارم المهند الثلاثة دولك لا يكونوا ترادف معا ما يكونوا ترادف لان ده باعتبار وهذا باعتبار ذلك هو يقصد هذا معنى اعتبار واحد ايش بيقصده باعتبار واحد يريد يقول لك ان يكون الالفاظ دي على نفس الاعتبار هذه تسمى ترادف يعني لو جيت يذكر السيف والصارم والمهند نقول له لا الثلاثة ليس ترادف لأنه دول باعتبارين لكن لو قال السيف والصارم نعم لو قال السيف والمهند نعم فهمتم يعيش المقصود هنا فيقول هنا باعتبارين أيضا ثم واحترز أيضا به عن توالي لفظين مفردين دلين على مسمى واحد لكن أحدهما عن طريق الحقيقة والثاني عن طريق المجاز يعني لو قلت له مثلا رأيت اليوم الأسد الأسد والشجاع الأسد والشجاع أو الأسد الشجاع فلو تقصد الرجل يبقى الأول الأسد ده مجاز لو على والشجاع ده الحقيقة فلو اجتمع حقيقة مع مجاز لا ليس هذا ترادف من أين لما قال مفردين دلين على مسمى واحد فلابد الاثنين يكونوا في الحقيقة على مسمى واحد انتوا رايحين مني ولا مش صعب؟ انا مش عارف، نسيب صعوبه ده كلها لغه اصلها. ما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ فيبقى هنا، يبقى هو لما قال هنا لفظين مفردين دل على مسمى واحد، يقصد المسمى واحد في الحقيقه، الاثنين حقيقه او الاثنين مجاز، لكن حقيقه ومجاز ما يصح ان يكون ترادف. كل ده لسه في التعريف ايضا. يبقى الترادف الان هو مشتمل على توالي الالفاظ المفرده الدل على مسمى واحد باعتبار واحد، وهذا على حسب اصل اللغه، يعني على حسب ما اتى في اصل اللغه. ذاك وقال هنا كالانسان والبشر، هي دل على مسمى واحد يعني ذات واحد. طيب ايش مسمى واحد؟ ما هي الفاظ بتدل على ذات واحده، المعنى واحد لا اشكال فيه، لكن انا بتكلم على مساله اخرى تدل على مسمى، مش ليه اسم المسمى نفسه واحد. النكاح والوطء، لو قلت ان هو ما النكاح اسم مشترك، لفظ مشترك في العقد او في يعني لو قلت تقصد في العقد او في البناء، ما هو لا اما تقول بس ده هيئه، اما تقول مشترك النكاح لوحده مشترك يعني يصح في العقد ويصح في النكاح، وده خلاف، بعضهم حملوا على النكاح على العقد وبعدين حملوا على الوطء. فلو قلت انه مشترك يبقى مشترك في الاثنين، لو قلت انه حقيقه في لكن هو اللي انا اظنه ان هم قالوا انه مشترك، زي القرب، القرب في الحيض والطهر مشترك يعني ليس بحقيقه ومجاز، فده يجي في المشترك ان شاء الله. لكن هنا بقول قال كالانسان والبشر، طب هذه في اللغه صح؟ طب لو كان باعتبار الفرض الشرع ممكن تاخذ الفرض والواجب في الشرع، يعني اردت مثال من الشرع الفرض والواجب. طيب العرف الاسد والسبع، لو قلت الاسد والسبع والله يعني برضو تخفف الواقع. ايه فلا نعمل ايه عشان السوق؟ لا هو فرقت ايه شوية. طيب الان احنا انتهينا من التعريف، انتهينا من التعريف، فاصبح التعريف مرة اخرى المترادف توالي الالفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. تمام؟ واضح يا دكتور محمد؟ ماشي. وعندي دلاله على شيء واحد. ايوه، ما هو الشيء الواحد هو الذات. عندك فين؟ في التعريف؟ عندي على عندنا على معنى هي، وهو هي ما هو في ذات. لو بتتكلم باعتبار الشيء يبقى شيء واحد، ذات واحد او شيء واحد، اللي هو اللي هي الالفاظ بترد لشيء واحد. لكن لو تقصد دلاله الالفاظ هي تدل على معنى واحد. طيب تفيد معنى واحد، ذاك الانسان والبشر هو معنى واحد. ليش احنا قلنا السيف والصارم مثلا، او السيف والمهند؟ قلنا الان اسمه ايه دوت الاسد والسبع، هي ذات واحده لكن لا الاثنين على معنى واحد. ما هو ده الترادف، هو اصل الترادف ايه؟ اكثر من لفظ لذات واحده تدل على معنى واحد. خلاص كده؟ عشان القط والهر، نعم ممكن تقول القط والهر، نعم القط والهر. طيب تمام. طيب هو ثم قال والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد، كان يريد أن يبين لك في فرق بين الترادف والتوكيد. ما هو التوكيد توالي ألفاظ، لكن يقول لك التأكيد الترادف لا يقوي، الترادف هو لا يقوي، سيأتي سبب الترادف، لكن هو أيضا يقول في فرق بين الترادف والتأكيد، إن المترادفين في التوكيد يفيدان فائدة واحدة. الاثنين لما بتأكد، يعني لو قلت مثلا جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. هو ده بيقوي المجيء. ذلك هو يقول هنا إيش؟ والتأكيد يقوي الأول. يقوي إن زيد جاء. فيفيد تقوية. أما المترادفان تفيد فائدة واحدة. لما تقول مثلا الإنسان أو البشر هيبدو فيه زي هو في فائدة واحدة. لكن المعنى متجدد. هتسألوني ليه طيب الترادف؟ هو هيتكلم. مؤخرا إن هو هيلا. إيه اللي أنشأ الترادف؟ ما سبب الترادف؟ يعني ما الفائدة من الترادف ستكون؟ لكن احنا بنتكلم عن هنا الفرق بينه وبين التوكيد. هو يقول التوكيد يقوي الاول. لما قلت جاء زيد عينه قال والله لاغزون قريش، والله لاغزون قريش، والله لاغزون قريش، ثلاثه. هذا تاكيد يقوي المعنى. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، هذا اللي اقصده. لكن هنا يقول اما مترادفين يفيدان فائده واحده فقط. ثم قال والتأكيد قوي الأول والتابع لا يفيد. ويقصد التابع هنا إيه؟ على إيه تابع؟ لو قلت شيطان بجواب المساكلة شيطان ليطان، أو قلت لو شلت شيطان وقلت ليطان لا تفيد شيء. التابع عندنا فيه شيء غير الاثنين، ما هي ألفاظ متوالية. ففي التوكيد بيناه، وفي أنواع ستأتي بالتوكيد، مسألة بالتوكيد. طب التابع، التابع ده لو انت شلت، لو حذفت المتبوع لا تستفيد شيء من المعنى. ذلك هو قال هنا ايش؟ والتابع لا يفيد. يعني التابع وحده لا يفيد شيئا. لو قلت رايت شيطانا ليطان هتفيد. طب لو قلت رايت ليطان، مين اللي ليطان؟ لا يعني محتاج تشرح. هي مزال حسن بس. طب حسن بس زي ما قال لك الان، هي حسن بس. يعني قال عطشان بطل عطشان نطشان، هي عطشان نطشان ايضا. هي كلها امثله يعني نرجع للمعنى اللغوي ليها. لكن لو قلت عطشان نطشان فانت فاهم ان عطشان مقصود بها ايه، نطشان دي تابع لعطشان. لكن لو قلت لك نطشان نطشان فقط لا تفيد شيء، لان هي هذه تسمى تابع للنطق. ذلك وقال التابع لا يفيد. وكل ده عايز يبين لك الفرق بين المترادف والمؤكد تأكيد يعني، وبين التابع. لأن هو الكلام في المترادف فهو يريد أن يقول لك يعني أن التأكيد غير الترادف، والتابع أيضا غيرهم، لأن لا يفيد شيء. نعم. هنا وحدة لا يفيد وحدة. التابع لا يفيد وحده. هي ما عنديش، لكن أنا قلتها وحده تقريبا. بس أنا لو أردت، بس هي المتن ليس عندي غير التابع لا يفيد فقط. هو يقصد لا يفيد وحده فعلا، احسنتم. يعني احطه بين قوسين كده، وحده هو اللي يعرفه ان هو مش لا يفيد. هو يفيد لو الحق بالمتبوع، لكن لو جاء منفردا لا يفيد وحده، يعني لا ينفرد بالذكر. يعني بص التابع والمتبوع لفظان، الاول منهما موضوع لمعنى. التابع والمتبوع عباره عن لفظان، الاول هو الموضوع لمعنى، والثاني يتبعه ولا ينفرد. طب ايش ليش شيطان ليطان؟ قالوا يجي على رنة الاول. يعني هو اسلوب في الاساليب اللغه، يعني ياتي الثاني على رنة الاول في الكلام. يعني قالوا شيطان ليطان، عطشان نطشان، حسن بسن. هذه يعني عشان ما نغص اكثر في البلاغه، لكن هي بتاتي يعني هو يسمى تابع لا يفيد شيء لو جه منفرد. ده هو بياتي متابع للنص الاصلي لموضوع المعنى، وكأنه هذا بيأتي من باب السجع في الرنة كما قال. يعني هو كان ليس سجع، لكن هذه أنا بس بقرر عشان أقسم. أنا مش فاهم أقول لك إيه، هي كده يبدو أصلا خلاص. شيطان مفهوم المعنى، ليطان غير مفهوم المعنى، لكن يضاف إليه من باب رنة الكلام. خلاص هو لو جبت ليطان لوحده مش هتفهم شيء، ده اسمه التابع. لكن هو بياتي مع لفظ قبله يفيد معنى. طب هو بيجيبه ليه؟ من باب الزياده في الالفاظ التي قد تاتي، يعني ايش؟ من باب القوه في المكان، البداعه، اي شيء تاخده من باب اللغه. لكن هو ده يسمى تابع. هي هكذا، هو لفظ جاء مع لفظ اخر قبله يفيد معنى ما، ويعني يوافقه في رنه الكلام هذا. لكن هو اذا جاء منفردا لن تفهم منه شيء. ذاك وقال التابع لا يفيد وحده، لا يفيد معنى. يعني ايش بسن؟ حسن بسن، مش انت ساعات في اللغه بيقعد يجيبوا كلمات في العاميه بيقرب كلمات من باب ان هو بيقويها وخلاص يعني مش تق... نعم مثلا لا طبعا حنان منان دي ليها معنى لانها ليها لوحدها معنى طبعا طبعا الشابع ده دايما ملوش معنى لا ده مش توكيد اصلا يا جماعه عندي حته كانت بتخش سنتين انتوا على فكره بتقعدوا بتمسكوا في حاجات ملهاش اي قيمه خالص التاكيد يقوي الاول ده خلصنا هو والتابع لا يفيد اللفظ التابع لا يفيد في المعنى تجاء منفردا لكن هو ليس هو عايز يقول لك ان ده مش ترادف هو بيبين لك الفرق بين الترادف وبين التوكيد وبين التابع اللي احنا هيخصنا في المساله الترادف لليل وهذه الكلمه خدوها كما هي ما اعرفش بتستعجبوا الشيء بتوقفوا فيها حموها وداركم اذا كانتش قيمه قوي يعني عشان ما تتوسعوش فيها لا ما اقصد استغفر الله ما اقصد المجال بالنسبه لك انت لو المعنى مش جاي خلاص حطه في الخلفيه الان وما تركزش فيه لان هو ما فيش فيه اكتر من كده طيب قالوا احكامه في مسائل احتاج اربع مسائل وامر يسير عشان بس نمشي فيه شويه يعني انه احكام الترادف والتوكيد في اربع مسائل الثلاثه الاولى في الترادف والرابعه في التوكيد كان يقول هنا الاول في سبب ما سبب الترادف وهذه مساله المترادفان اما من واضعين والتبس او واحد لتكسير الوسائل والتوسع بمجال البديع مش قلنا من قبل هو بيعتبر ان الترادف اما مش قلنا من قبل ان لغه العرب كانت في قريش من التقريش من الجمع وان كانت قبائل ثم اصبح على سبع لغات وهو يريد ان يقول لك سبب وجود الترادف ايش لو كان واحد اللي وضع او هذا الاثنين اللي وضعوا اللغه مش يعني واحد وضعوا الفاظ فقبيله وضعت الفاظا بمعاني وجاءت قبيله اخرى واحد وضع الفاظ اخرى بمعاني فحدث ان المعاني هذه هلموا تعالوا اقبلوا فاصبح الان هذه ايش باعتباري اكثر من واضع ان حدث ان هناك اكثر من معنى لشيء واحد فيقول هذا السبب اللي نشا منه احد السببين السبب الاول ان يكون سبب الترادف انه حصل من واضعين اكثر من واضع موجود فكل واحد وضع الالفاظ اللي تخصه لمعنى يعني واحد جه حط الشيء هذا سماه شيء سماه الخيل وجه الثاني سماه الدب هذا سماه الاسد وهذا الثاني سماه السبع فاشتهر هذا الوضع واشتهر هذا الوضع فبقى اصبح ده يقول السبع ده يقول الاسد هذا يقول الدبه وهذا يقول الخيل هذا يقول اقبل وهذا يقول هلم هذا يقول ارسلنا وهذا يقول بعثنا تمام وهذا يقول اقسمت وهذا يقول حلفت مثلا فانظر فتجد ان هذه ان هذا باعتبار اكثر وضع وضع واشتهر هذا واشتهر هذا فاصبح هذا ترادف تمام خليكم بس معنى طبعا وضعيه ما هو هو نعم اعتبار الوضعيه لو قلنا ان ما هو برضه القبائل اصطلحت على هو عايز اقول لك على اعتبار ان جزء توقيت وجزء واضح لابد يعني هيكون ان هو الحق ان القبائل او اشتهر الله او ايًا كان نزلت حتى لو قلت توقيت بس القبيله دي قالت بعثنا والثاني قال ارسلنا ما هي كلها واشتهر هذا واشتهر هذا فلما اشتهر هذه الالفاظ المترادفه فكان هذا سبب لظهور الترادف او يقول لك ايش واحد اللي كان واضع سبب ثاني واحد وضع الوضع فلما وضع لفظ اراد ان يكثر كما قال الوسائل مجال البديع في اللغه اللي هو ايش اقربها لك رجل شاعر لو تقربنا وعنده لدغه في الره فمش عايز يجيب اي كلمه فيها ره فممكن ياتي بلفظ مرادف عشان ما ينطقش ره خالص مرادف للمعنى بس من غير ره فتجد ان ايش ان اللي هيجي يتكلم بعد ذلك لو عنده لدغه هيروح يجيب المفردات اللي ما فيهاش ره بدل ما يجيب مفردات اللي فيها ره لو كان شاعر بيجيب ابيات وغير ذلك فهنا هنا بيقول ايش ان ده واحد واضع ونوع من المفردات من باب التحسين اللغوي انت تريد انك من باب البديع في اللغه تريد تعمل تكتب شيء او تنطق فتستخدم اكثر من لفظ تنوع من اساليب تنوع اللغه مع ان الوضع واحد مع ان الوضع واحد ذكى وقال لتكسير الوسائل والتوسع في مجال البديع ايضا وهذه موجوده يعني مثلا يريد يعمل سجع او يعمل شيء فتجد انه ياتي بمفردات تفيد بذلك. يعني يقول لك مثلا ايش لو قلت اشتريت البر وتصدقت للبر، فيقول لك افضل ما تقول اشتريت القمح وتصدقت الى بالبر. يعني او فيقول لك لا، لو اردت تقول ما ممكن تجيب البر مع البر، فقول اشترى البر وتصدق للبر احسن ما تقول اشتريت القمح وتصدقت للبر مثلا. فيقول لك هنا هذه تفيد في هذه، فتفيدك في السجع في شيء. فيقول هذا من هذا معنى البديع المقصود باللغه انه اتى بالمفردات هذه اسراء للغه. يبقى هذا يبين لك السبب فيه. تمام. طيب طبعا انا ما يعني ما دخلت في مساله ان ان ان هل في خلاف ثبوت الترادف ام لا. الجمهور على ان الترادف في اللغه، واستثنى قليل جدا واحد او اثنين اللي قالوا بعدم الترادف في اللغه. وبعدين قالوا طب هل الترادف في القران موجود ام لا. بعض اهل العلم من العلماء يعني يرون بان الترادف في القران نادر او قليل، يعني ثانيه يقول ذلك، يقول الترادف في اللغه قليل والترادف في القران نادر، لكن الحق بالترادف في اللغه ليس بقليل. يعني هذا قول الجميع فيه، او لا يرد الترادف، انا قلت ان الترادف ثابت، لكن يقول القران والترادف في القران نادر، ممكن يقول قليل في القران. سنبين بعض الامثله منه اذا تيسر الوقت، يعني في منها ما قلت لقد بعثنا في كل امه رسولا ولقد ارسلنا في كل امه رسولا، او في رأي ارسل في بعثنا وفي رسلنا واقسموا بالله جهد ايمان. لا، الايه اللي في براءه لما قالوا لما كفروا قالوا يحلفون بالله ما قالوا، صحيح؟ هنا قالوا يحلفون بالله ما قالوا، والثانية إيش؟ لا هنا يحلفون بالله، لحظة بس عشان راحت مني، الآية الثانية فيها يقسمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا ولا إيش؟ لا لا انا عايز في ال لا لا انتوا لحظه بس يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، ما دي الاولى صح؟ طيب لا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم، هنا قالوا اقسموا وهنا قالوا يحلفون، فقالوا هذا النوع من الترادف في القران، لان هنا القسم والحلف بمعنى واحد ايضا، صحيح؟ وايضا من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث، هنا نبعث رسولا ايضا، وقال وما ارسلناك الى رحمه للعالمين. لا ما هو الاول النزاع في اللغه ده جمهور الترادف في اللغه ثابت، مفيش خلاف في المساله دي، يعني مش اللغه اولا، لكن هو قال بعضهم قال تيميه وغيره انه قليل في القران، مش موجود قليل او نادر في القران الترادف، لكن انا بتكلم في اصل الترادف، اصل الترادف ثابت عند الجمهور. ايش؟ كل كلمه تؤدي الى معنى. بمعنى ايش فيها؟ ده انت بتقوله ممكن، لكن انا بقول لك لا، هي دي من امثله الترادف في القران عند من يرى بترى. احنا ما بنقولش انكروا يا شباب يا جماعه، بس احنا ما قلتش ان ابن تيميه غالي انكروا الترادف، قالوا نادر وقليل فقط، لكن اثبتوا الترادف. فاحنا دلوقتي ليش بنعترض على الامثله اللي هم اتوا بيها ايضا؟ يعني احنا قالوا هنا ارسلنا او بعثنا، او هنا قالوا اقسموا وهنا يحلفون، فهذا نوع من الترادف اللي في القران. يعني طيب لا فيها اختلاف. ما خلاص ماشي، ما هو انت طبيعي لما هيقول انه نادر، يعني يقصد ان اللي ثابت انه ترادف كانه نادر. طيب خلاص، يعني يعني يعني المهم ان احنا ما عندناش خلاف في هذه، بس فقط اما كونه نادر دي ممكن يقول هو يرى كما تقول مثلا، انت جبت المثال هذا فهو يخرج لك منه شيء. دي بس انا يعني مش المعنيين بيها الان، لان يعني ما فيش فيها اشكال، انت اثبتت ترادف، غيرك ممكن يقول لا هو ليس هذا فيه الترادف، زي ما قلت الصارم والمهند والسيد، ممكن واحد يقع يقول ان ده ترادف، لكن هو ده اعتبارين، فهو ممكن يقول ذلك ممكن، لكن انا بتكلم ان ايش ان ان ان هو هو ايا كان هو من قال بالندره او شيء هذا لا غير مؤثر معانا في المساله في المبحث يعني انه لكن المهم ان هو ثابت ترادف في اللغه ثابت وموجود بعضه في القران نعم ايا كان قل او زاد في ذلك ثم قال انه خلاف الاصل هنا انه خلاف الاصل الترادف لانه تعريف المعرف ومحوج الى حفظ الكل كان يقول لك ايش يعني انك هو خلاف الاصل عدم الترادف انت ليش يعني الاصل وعدم الترادف يعني وقال ومحوج الى حفظ الكل يعني انت الان لما اتيت بالترادف جعلت الاراده ان يتبحر باللغه او اللي هستعمل نقول اللغه لان هي اللغه استعمال انه يحتاج ان يحفظ كل هذه المترادفات فده زاد عليه يعني يريد ان اقول لك ايش ان هو خلاف الاصل ان الاصل عدم الترادف ولكن لما وجد الترادف ايضا انت جعلت الناس يحفظون اكثر من ترادف يحفظ اللغه وينشغل باللغه بقى عنده مفردات كثيره ممكن يحتاج ان يحفظها كما بتقول انت بتتعلم اللغه الاجنبيه تقول انجليزيه الفوكابلر اللي بيقولوا سموه كده صح الفوكابلر بتحتاج انك ايش تعرف المفردات هذه فايضا في اللغه العربيه وهي اوسع بكثير جدا يعني لا تساوي شيء فكانه ايضا يقول لك ليش انك تحتاج انك تحفظ هذه المفردات في الكتب لذلك لان كل واحد لا يمكن ان ولا احد يستطيع ان يحيط بهذه المفردات بالكليه هذا معنى الذي يقصده ثم قال الثالثه قال اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته اذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ طيب هنا يقصد ايش بقى هنا هل اللفظ هل كل مترادف يقوم مقام الآخر؟ يعني هل كل لفظ ممكن يقوم مقام الآخر؟ هنا كل اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ يريد أن يقول لك إن أنا لما قلت السيف يمشي مع الإنسان يمشي مع البشر لو قلت جاء إنسي أو جاء بشري أو رأيت الإنسان أو رأيت البشر ويريد أن يقولون إن كل معنى هل يأتي مترادف عن المعنى الذي يعني ممكن تستبدله؟ طيب هنا في خلاف في الواقع في المسألة دي نعم في خلاف من أهل اللغة قالوا أول مفرق في عندنا قد يكون هذا من لغة واحدة أو من لغتين لو نتكلم على المترادف ده من لغة واحدة ولا من لغتين يعني هل من لغتين يعني ممكن تكون أنت بتتكلم كلام ثم تضع كلمة في الوسط من الفارسية أو كلمة مثلا من أي شيء ثاني هذا معنى اللغتين عشان نفهمكم يعني بتتكلم عربية ثم وضعت كلمة داخلها بالفارسية مثلا أو احنا بنتكلم على لغة واحدة مفردات من لغة واحدة فهنا الخلاف بين أولا قالوا منهم من جوز مطلقا قالوا نعم مطلقا سواء كانت لغة أو لغتين ممكن أنا أستبدل عن اللفظ عن لفظ مترادف هذا مكان هذا هنا المصنف اختار مباشرة أنا بديكم الخلاف هو قال اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغتين يعني اتكلم هنا جعل ان اللفظ اللي من نفس اللغه يقوم مقام اذا اللي من لغه ثانيه لا يقوم مقام اللي من لغه ثانيه لا يقوم مقام داخل كانه لكن هو في خلاف نعم قلت البعض جوز كما قال المصنف مطلقا بس المصنف ما قالش مطلقا قال من لغه واحده البعض قال لا ممكن من لغه واحده ممكن من لغتين والبعض منع مطلقا قال لا يجوز لا يكون بدلا عنه والمصنف اختار ان كان من لغته فيمكن ان يختلف عنه يعني ممكن ان يكون مترادف عنه والحق ان احنا نقول بقول ترجيح المؤلف في هذه المساله هو الصحيح فيه ان لو كان من لغه واحده ممكن يكون اللفظ مترادف عنه لكن لو كان من اكثر من لغه لا ياتي واحدا مقابل عن الثاني حاول اجيب لكم مثال فيها يبين هذه المساله اكثر لغه يعني اللغه العربيه اللغه الثانيه مش قلت لك انك ممكن تتكلم بالعربيه وتاتي بلفظ مناسب بدل ما تقول باب بالعربيه تقول باب بالفارسيه فهل ممكن تجيب المفرد من لغه اخرى تدخلها بالظبط كده اونلاين يعني لو بتتكلم ياتي بكلمه اجنبيه مع ان اونلاين ما لهاش المعنى ده لا هو في العادي ده اونلاين مكان الطابور اتى باللاين الكلمه الانجليزيه وضعها في اللغه العربيه ما هذا بقى اللي باللغه هذه منه. هذه على على على هنا قال هذا اللفظ لا يدل، طبعا لا صح، لا يكون ترادفا، لكن لو كان انت اتيت به من نفس اللغه يسمى ترادف. يعني لو قلنا مثلا ائتني بالفرس او ائتني بالدبه، خلاص هي لغه واحده، واضح. لكن ائتني بالهورس عشان نذهب الى السوق، يبقى الهورس يعني انا بعمل ايه معاك وانا مش عارف من كده. فهنا ايش؟ فهنا هذه هو الكلام هنا على ان اختلاف اللغه لا يصح الترادف فيه. اما لو لغه اللغه واحده يصح ان ناتي بالالفاظ المترادفه وتكون بدلا عن بعضها. جيد، خلاص، او ده ترادف من نفس اللغه. واتني بالدب الدب هيبقى هذا من نفس ايش؟ من نفس اللغه ايضا. طيب هو طب انا بقيلي بس واحده نخلص، معلش يا شيخ، انا مش معنى احد غيري. حاضر، احنا جايين من نعم. قال اللفظ يقوم بدل مرادفه في اللغه دي. دي احكام، هو بياتي باحكام، احكام المترادف يعني. ايوه، ما احكامه في مسائل، احكام المترادف. هو بيقول لك ليش الترادف في السبب، ما سبب نشوء الترادف. فنقول ايش ظهور السبب؟ هو يعني مساله صعبه على درجات ان نتخيل ان احنا ما بنتكلمش حاجه صعبه يعني. يعني سبب الترادف، ثم بين ان الترادف خلاف الاصل، ان الاصل هيجعلك ان الاصل عدم الترادف، والترادف يجعلك تحفظ هذه الكلمات. ثم هنا بتكلف بمسألة هي معجمة عليكم شوية، هقول لكم يعني المسألة دي متفرع عليها مسألة أخرى حديثية بعيدة عنكم جدا، لكن نبينها. اللفظ يكون بدل مرادفه من لغتي إذا التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. هذه مسألة يعني الحمد لله ربنا يفتح علينا بها الآن، تستفيد منها في مسألة جواز نقل الحديث بالمعنى أم لا. ثاني ايوه، ما هي دي اصل انا اتكلم هنا في المساله. الخلاف هنا خلاف معنوي وليس خلاف لفظي. لو قلت بان قلنا ان فيها خلاف في المساله اصلا، لو هو ما ذكر هنا، لكن لو قلت ان في قال من جوز مطلقا وفي من منع مطلقا وقال من لغه وليس من لغتين، بمعنى انك ممكن تسبب لفظ ان انت احمد جه قال رايت عبد الله يركب الفرس، فجي فضل قال ده احمد قال رايت عبد الله يركب. هو كان الخبر عن مين؟ عن احمد قال، بس احمد قال الفرس وفضل قال رايت عبد الله، احمد قال رايت عبد الله يركب الدبه. ابدا قبل ترادف لما نقولها هون يقصد ايش؟ ان يقوم مقام، هيقوم مقام لغه. فالبعض قال طب هو احنا بنختلف مع بعض، بعضهم قال لا الخلاف معناه في المسلسل. هل يجوز نقل الحديث بالمعنى؟ دي مساله الاصول، الاصول هي حديثيه اصوليه. فهنا من قال المذهب الاول يجوز نقل الحديث بالمعنى في لغه واحده، هتنقل نقل في اللغه الواحده اللي هو بالتفصيل. لو قلنا بالتفصيل ان المصنف تجوز لغه واحده في لغه واحده ودون لغتين، والمذهب المذهب اللي قال بالجواز مطلقا هيقوم ان يجوز نقل الحديث في اللغه الواحده واللغتين. معنى يعني تسبب الكلمه اللي قالها بمعنى اخر حتى لغه ثانيه، تمام. والذي قال يجوز لا يرى جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا. يعني هو لما يقول لك نجع هي في اللغه يجوز الكلام ده، لا يجوز ان استبدل اللفظ باللفظ، ده مش حديث مثلا فقط عموما ثم ينزل بعد كده لحديث مثلا وفي مساله اخرى حديث معنى عنها خلاف. في بعض قال لا يجوز ابن عمر رضي الله عنهما مثلا من جواز الحديث الا بلفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من المدرسه هذه وقولها. فهي دي ظاهره تستفيد منها في ده اصوليه، الخلاف هنا ليس خلافا يعني لفظي، خلاف معنوي. اخر شيء قال الرابعة التوكيد، تقوية خلاص هو يعني الوقت ان شاء الله، التوكيد تقوية مدلول ذكر بلفظ. عايزين توقف عند دي من كل دي ولا نخلصها؟ توكيد قال ربيعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثاني، فإما أن يؤكد بنفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا ثلاثة، أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكل وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته، أو للجملة كإن وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم. طيب هو نتكلم في اخر مساله خاصه بالتوكيد. هو كان يريد ان يقول ان التوكيد قريبا من الترادف، لكن هو اتى به هنا ليبين الفرق بين التوكيد وبين الترادف. طيب احنا قلنا في اول الكلام اراد ان يقول ان التوكيد غير الترادف، فالتوكيد قريب من ايش؟ في توالي الفاظ، وفي ايضا ان تقويه مدلول ما ذكر بلفظ ثاني. انت بتقول شيء صلوا قبل المغرب وانا سامع ثم قال صلوا قبل المغرب صلوا، تقويه المدلول بلفظ ثاني. هو هنا قال انواع من التوكيد، اما ان يؤكد بنفسه، يؤكد بنفسه القائل يؤكد كما قال عليه وسلم والله لا اغزوان قريش، والله لا اغزوان قريش، والله لا اغزوان قريش، هذا توكيد بايش؟ بنفسه، أصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، أو يكون توكيد بغيره، تؤكد إما بالنفس أو العين، تقول جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، توكيد كل ده لغة، ما فيش في نحو أيضا لغة. أو قال للمثنى وكلا وكلتا كقولك جاءني الرجلان كلاهما، هذا توكيد للمجيد، جاءتني المرأتان كلتاهما. قال أو الجمع أجمعون كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، توكيد. أو الجملة إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر. ثم هو يقول هنا جواز التوكيد يعني من حيث العقل ضروري، لا شك عقلا التوكيد ضروري يؤكد الكلام. قال ووقوعه في اللغات غير محتاج إلى بيان، يعني وقوع التوكيد في اللغات موجود معلوم لا يحتاج فيه إلى بيان. طيب هو ختام في ذلك ان طبعا التوكيد دي كلام اكثر، بس انا حقيقة لو زدت فيه يعني خلينا ناخد اللي هو متاح لنا الان فيه، لانك التوكيد طبعا له استفاضة اكثر نحويا وله ايضا في الاساليب البلاغية، لكن هو أراد أن يأتي بيهنا فقط حتى لا يشكل عليك الترادف بين الترادف وبين التوكيد. وإن كان يعني كان في كده جزئية لكن نجعلها الأسبوع القادم نتكلم فيها قبل الاشتراك، أيضا ربط لكم في مسألة اللغة مع هذه الأساليب أيضا مرة أخرى، حتى دائما نحتاج أن نربط لماذا بندرس هذه الأمور. سيأتي الاشتراك وسيأتي الحقيقة والمجاز، مازال سيأتي كل هذه الأساليب مهمة جدا الدراسة فيها ومعرفتها، لأن هذه هي التي تدلك على فهم النصوص التي ستستنبط منها الأحكام بعد ذلك. ذلك هنا في الترادف، هو أتى بالترادف ليش؟ قال ما قال تكسير وسائل الإخبار عن النفس، دي موجودة في عند العرب. يعني العرب كان يحتاج إنه ما يعبر عن الكلام اللي بيقوله، يحتاج إلى أساليب متنوعة في التعبير. ذلك مثلا الترادف يساعد كثيرا بوجود مفردات كثيره في اللغه، وده يدلك على غنى اللغه. انت الان اذا ما استطعت تعبر عندك اكثر من لفظ بمعنى واحد لهذا الشيء، وهذا يسري لك ويبين لك ثراء اللغه العربيه وقوه اللغه العربيه في ذلك. اذا بالعكس ده منها، اذا عسر عليك النطق في كلمات النتيجه، يعني انت مش انت ألدغ كما قلنا مثلا كان في حرف ما، فممكن تستبدل هذا الاسم او هذا اللفظ بلفظ اخر تستطيع ان تتكلم به، وهذه قد لا تجدها في لغات اخرى. لكن هذا يبين لك يعني ان وسائل الترادف هذا من وسائل، من تكسير وسائل الاخبار في عن النفس. ودي طبعا كان يعني تظهر مليا واضحه جدا عند الشعراء وعند القصصين وعند الكتاب وعند اصحاب المقامات. ايه الفرق بين القصاص وصاحب المقامات؟ المقام والقصه في اللغه، ما الفرق؟ هذا قصاص وهذا صاحب مقامات، هذا يكتب قصه وهذا يكتب مقام، ما الفرق؟ القصة هو من يكتب شيء حدث حقيقة، يعني يقول لك إيه، يكتب قصة يوم بعاف أو يوم البسوس أو يكتب يوم بدر. العرب تلاقي القصص دي حقيقة موجودة، كانت دي 72 سنة أو دي 60 سنة، وبدر ما كانتش يوم واحد، كانت أيام. فيقول لها يكتب القصة هذه، ممكن يكتب قصة حقيقية وقعت. أما المقامات فهو بيكتب من تخيله، يعني يقول لك مقامات الحريري، مقامات كذا، ليصيغ لك شيء ولم يقع. القصاص ما يخبر عن شيء قد وقع، والمفروض القصة تكون شيء وقع حقيقي. ده في اللغة عند أصحاب اللغة، يعني وقعت ويصيغها بما يصيغ، بس حقيقة وقع. ممكن يصيغ بقى بأسلوب أدبي أي مكان، لكن الواقعة حدثت. المقام ده لا، هذا لا يكون كذلك. فأنا هنا أيضا في مسألة التوكيد، لما تذكرت أن أكتب بها، إنه بعض العلم لما قالوا وجدنا التوكيد لغة ما يزيد عن 3، لأن هذا استقراء، يعني إذا أردت أن تؤكد ما تزيد عن 3، قالوا وجدناها لغة، وطبعا شرعا جاء. لكن أنا يعني في خلاف أصلا كما قلت لكم ضيق الوقت علينا، إن هل اللغة أولا أم القرآن أولا؟ البعض يقول بأن اللغة أولا، لأن الله عز وجل اللغة في الأرض، نزول اللغة أولا في الأرض أم القرآن؟ فيقول اللغة أولا، لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم أنزله، فقالوا اللغة أولا. وعلى قال لا، القرآن، ربنا كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، فيقول القرآن أولا. طب إيش الإشكال فيها؟ الإشكال هنا لما تيجي ترجع عند النزاع في لفظ، أو وجدت لفظ مجمل في القرآن، هترجع للغة ولا اتفاقا بقى؟ ترجع تشوف اللغة بتقول بإيش؟ تفصل فيه. لو لقيت اللغة اللفظ ده مجمل، يعني هل اشتهر في اللغة بهذا المعنى أم اشتهر بهذا المعنى؟ لو قلت بأنك سترجع فيه إلى اللغة، يبقى اللغة هنا هتحكم لك على اشتهار هذا اللفظ، وهذا الذي تبينه لك اللغة أيضا. فهنا هذه النقطة، ذاك هنا في التوكيد يقول لك إيش؟ أن التوكيد لا يزيد عن 3. إذا أردت أن تؤكد، وهذا قول الشيخ سامي الثانيين، طب هل يشكل عليك؟ يقول قول الله عز وجل مثلا ويل يومئذ للمكذبين، كم مرة أتت في السورة؟ طب وفبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ناشي، ما هو يختم بكل، يعني يختم بكل آية فيها، مش لازم التوالي. ما هو فيقول هنا لا، هذا ليس توكيدا، جاءت لمعاني مكذبة هنا. لأن بعضه قد يشكل، فيقول يقول هذا ليس من باب التوكيد، بل كل فيها لها معنى مقصود. فلكن التوكيد عموما لغة قال لا يزيد عن 3، ما وجدنا أن هذا أيضا الملائم لما جاء في السنة دي، أو جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أكد 3. لذلك لو أردنا نأكد اللفظ يعني. بس هل يعني آخر الكلام في مسألة الترادف؟ نقف عند مسألة الاشتراك. نسأل الله عز وجل أن يكون الأمر يسير عليكم. ليس فيه فين؟ فين؟ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. اللفظ يقوم مقام تركيب الجملة. نعم، الفاظ المركبة. ما ترد تركب لفظ. ده ما قلنا إيش؟ رأيت عبد الله على الفرس أو راكب. هذه بالضبط هكذا. إذا التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ، يعني يقصد يقول لك نعم. فتغير، ممكن تغير ذلك. وطبعا هو ده أصل المسألة، أنك تقول في اللغة كلاما مركبا مفيدا، وده اللي بيرجع إليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نصلي بعد الصلاة.